أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن وذن ألا إله إلا أنت سبحانك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي وزكريا إذ نادى ربه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم وتقطعوا أمره بينهم كل إلينا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا إن هذه

لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليه جاب. الله أكبر. الله.